السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة الخاصة عن تساؤل ربما شغل بال الكثيرين من الناس وحتى عوام الناس، لماذا الله عز وجل يرسل هذه الأوبئة، هذه الأمراض؟ لماذا نجد أجنة مشوهين؟ لماذا هذه الزلازل؟ لماذا هذه البراكين؟ هل هناك من تفسير علمي أم أن هناك قدر إلهي؟ هذا ما سنستعرضه وإياكم مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، نحن نؤمن بقدر الله عز وجل، نؤمن بأن كل ما في هذا الكون هو من حكمة الله البالغة، لكن يعني النفس الإنسانية تطمح إلى أن تجاب على تساؤلات كثيرة. يعني بعض الناس العوام سألوني قبل هذه الحلقة، يعني لو تسأل الدكتور هناك أطفال يعني أجنة مشوهة، طفل أعمى، طفل أكسع، أعرج، يعني لماذا الله عز وجل يخلق هؤلاء؟ لماذا هذه الأوبئة والأمراض كل فترة نسمع عن الأمراض؟ هل هي من قدر الله؟ هل هي من صنع الناس؟ يعني قبل فترة سمعنا أن هناك يعني صبركة مخبرية أدت إلى صناعة إنفلونزا الخنازير وربما جبر الخبيثة أو سارس وهذه الأمراض. يعني نريد إجابتكم وبفضلكم الرحيم. بارك الله فيك. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم أخي كريم وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول رب العالمين يعني في حوادث كبيرة، يعني يقول: فكلًا أخذنا بذنبه، عن عقاب الأمم السابقة. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نواياهم. ويقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه: يعني ما نزل عقاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. في موضوع الزلازل نجد في مطلع سورة النحل كلام جميل يؤكد على أن الزلازل وأمثالها من الكوارث الطبيعية لا تنزل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا تنزل إلا بحكمة، ولا تنزل إلا بأسباب إفساد الناس. يعني يقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والسبب المكر. ولا أجد وصفا للزلزال أبلغ من هذه الآية الكريمة، لأن الزلزال عبارة عن موجات اهتزازية، أول ما تدك القواعد فينهار المبنى. فيقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وبعد آيات قليلة يؤكد على هذا المعنى، يقول رب العالمين: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ولكننا لا نستطيع أن نتنبأ بوقوع الزلزال. اليابان ظلت لمدى 30 سنة تنفق مليارات الدولارات على عملية التنبؤ بحدوث الزلازل وفشلت. وثبت أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يتنبأ بوقوع الزلزال، لأن أخطر ما في الزلازل فجائيتها. الحيوانات قد تدركها قبل الإنسان بزمن قصير. زمن قصير، نعم نعم. حدث في مطلع السبعينيات أن الصينيين تنبؤوا بوقوع الزلزال وحددوا بؤرته ومكانه بدقة شديدة، وهجروا الناس عن مكان البؤرة فنجوا الناس، وحدثت بعض الخسائر المادية القليلة ولكن لم يقتل إنسان. في سنة تالية عقدوا مؤتمرا دوليا ليعلموا الناس كيف نجحوا في التنبؤ بمكان وزمان حدوث زلزال، فيشاء رب العالمين أن يرسل عليهم زلزالا بؤرته في قاع القاعة التي كانوا يجتمعون فيه. نعم، حتى يؤكد للناس أن هذا من جند الله يسخرها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. وأنا فوجئت، يعني سئلت عن زلزال جنوب شرق آسيا على وأنا على التلفاز، فقلت لهم يعني أنا كمسلم أؤمن بأن كل هذه الكوارث الطبيعية جند من جند الرحمن يرسلها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده وقت ما يشاء وبالقدر الذي يشاء، ليجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فقال لي، اتصل بي أحد كبار الصحفيين المصريين، قال لي يا دكتور نحن نعلم ميكانيكية حدوث الزلزال 100%، ما دخل رب العالمين بهذه القضية؟ فذكرت له الآية التي ذكرتها في مطلع حديثنا الآن التي يقولها رب العالمين: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قلت له: ما فيش ورقة شجرة تنزل إلا بعلم الله وبحكمته وبإرادته. هل يعقل أن تحدث هزة أرضية يضيع فيها مئات الآلاف من النفوس ويشرد فيها ملايين من النفوس وتدمر فيها 12 دولة بخسائر تقدر بمليارات الدولارات دون علم الله ودون إرادته ودون حكمة منه؟ فسكت. وقررت أن أكتب كتابا عن الزلازل في القرآن الكريم، وأنا أكتب في هذا الكتاب وجدت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قرأته لأول مرة كأنه كان الله أنطقني نص هذا الحديث. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: تحدث الرجفة في أمتي فيهلك منها الألف والعشرة آلاف والمئة ألف، فيجعلها ربي عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. فأقول يا أخي الكريم، ما في شيء في هذا الوجود يحدث إلا بإذن الله وبإرادته ولحكمة يريدها ربنا تبارك وتعالى، حتى لو كان السبب شيء من عبث الإنسان، من تقصير الإنسان، من مكر الإنسان، كل ذلك داخل في قدر الله وفي إرادة الله سبحانه وتعالى، ولا يتم إلا بعلمه. ولذلك نقول مع تسليمنا بالقضاء والقدر، يعني لا نحمل القضاء والقدر كل المسؤولية، ولكن لابد أن نحاسب أنفسنا، لا نقال قد مكر الذين من قبله، يعني نحن الذين بادرنا بمعاداة الله سبحانه وتعالى، نحن بادرنا بعصيان الله سبحانه وتعالى، بادرنا بالخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى، فنزل علينا عقاب الله. ولذلك أقول كل الأمراض وكل الأوبئة وكل الحروب وكل الظواهر أو الكوارث الطبيعية أسبابها الخروج على منهج الله، الخروج على سنن الله، التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. يعني تعودنا في هذا البرنامج وتعودنا منك الصراحة والشفافية في هذا الحديث. عندما نتحدث أن هذه الزلازل البراكين، سنتحدث عن الأمراض وخاصة مع الأطفال، عندما نقول أنها ابتلاء من الله عز وجل وأنها بسبب ضعف إيمان أو ضعف يقين بالله عز وجل، يعني بكل صراحة العصاة في الغرب أكثر بكثير من البلاد الإسلامية. يعني عندما يحدث زلزال في بلاد تعصي الله عز وجل جهارا نهارا، ربما أفهم ما تقول، لكن عندما يحدث زلزال في بلاد كالجزائر، في إيران، في تركيا، في البلاد الإسلامية، يعني كيف نقول للناس الله عز وجل لأنكم عصيتوا الله أرفع إليكم هذه الزلازل؟ يعني اسمح لي دكتور، هذا أعتقد أنه يعني يتهم الله بما لا يليق به. لا إله إلا الله، يعني تعالى الله عن ذلك عدو كبير. هو الذي يقول يا أخي الكريم أن معصية المسلم، يعني الذي فقه هذا الدين وتعلمه ثم خرج على منهج الله، أكبر عند الله من معصية الذي لم يبلغه هذا الدين ولم يتعلمه ولم يسمع به. نحن نقول أن الكافر العاصي يعني قد تكون جريمته عند الله أقل من الذين بلغه دين الله وبلغه شرع الله سبحانه وتعالى ثم خرج عليه. يعني كثير من العصاة في العالم الغربي لم يبلغهم شيء عن الإسلام، ونحن مقصرون في ذلك، وسيسائلنا ربنا تبارك وتعالى عن تقصيرنا في هذا الأمر. نحن سوف نسائل لماذا لم نبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن معصية المسلم الذي بلغه أمر الدين وبيديه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكبر في معيار الله من معصية الكافر أو المشرك الذي لم يدركه شيء عن هذا الدين. جميل. دعني يعني أضيف من ناحية أخرى. نعم. عندما يحدث هذا الزلزال ربما يكون هناك عصاة من المؤمنين، لكن يوجد هناك أطفال، يوجد هناك شيوخ رقع، هون أطفال رضع، بهائم رضع، يعني ما ذنب هؤلاء؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت من الدقائق، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ثم يضعف النفس على نواياه. يعني والدنيا لا تساوي عند الله شيء. يعني إذا أوذي إنسان بريء في ثورة بركانية أو هزة أرضية أو عاصفة يعني مدمرة أو إعصار شديد، يعني خلاص، يعني قد يكون هذا تكفير عن سيئاته، رفع لدرجاته، تزكية لأعماله، والآخرة أبقى ألف مرة من الدنيا. فلا نحزن على ذلك، لأننا نعلم أننا ننتقل من دار البلاء إلى دار البقاء، ننتقل من حياة مؤقتة يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه الشريف، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كرجل استظل بظل شجرة ثم فارقها. فالدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، نتبكى عليها ليه؟ يا سيد، ماذا نفعل بالآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني ما ذنب هذا الإنسان الصائع مع هؤلاء؟ هذا في حساب الآخرة أخي الكريم، هذا في حساب الآخرة ليس في الدنيا. هذه الآية في الدنيا لا تزر وازرة وزر أخرى، لا هو المقصود بها حساب الله سبحانه وتعالى يعني في الآخرة. في الآخرة لا يحاسب الله سبحانه وتعالى أحد بتقصير واحد آخر، لكن في الدنيا الحديث واضح، أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم ثم يبعث الناس على نواياه. سأتابع هذا الموضوع، يعني سأكون معك صريحا، أريد إجابة شافية أكثر. سأتابع مع السادة المشاهدين بعد فاصل قصير، تابعوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة الخاصة عن الأوبئة والأمراض والزلازل والبراكين، هل هي عقاب من الله عز وجل؟ هل هي ابتلاء من الله عز وجل؟ كيف يهلك الصالح مع الصالح؟ ما ذنب الأطفال؟ مع العلامة الدكتور زغلول النجار. فضيلة الدكتور، عندما يعني أنا شخصيا امرأة اتصلت بي وقالت يعني لي طفل معاق، ويعني راجعت الأسباب، امرأة صالحة مصلية تحفظ كتاب الله وزوجها كذلك، قالت لي بعضهم صار يقول لي من طعامك الحرام، قلت والله إن طعامي وطعام زوجي حلال، يعني طعام حلال وشرب حلال وصالحة ومصلية. يعني عندما يأتيها طفل مشبه، ما ذنب هذه الأم وما ذنب هذا الطفل؟ طيب، يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لها الأجر، أن يرفع من درجاتها، أن يجعل هذا الأمر ابتلاء لها، تزكية لها، و يعني رفعا لقدرها في الآخرة إن شاء الله. يعني الله عز وجل، يعني لا أريد أن أتحدث عن الله، بس الله عز وجل أكرم من أن يعني يجعل هذا الثواب في صيغة عذاب. لا، يعني تعاني الأم، ما تعاني من هذا العذاب؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يريد الله أن يؤكد هذا المعنى. ولو أن كل الأطفال ولدوا سلام لتخيل الناس أن هذا أمر طبيعي، أمر تلقائي. يريد الله أن يجعل كل أسرة يولد لها طفل سليم أن تسجد لله شكرا، لأن لا يعلم إلا الله المخاطر التي يمر بها الجنين وهو في رحم أمه، لا يعلم إلا الله ذلك. فحينما يولد طفل سليم، يعني هذا الجنين معرض للدمار الكامل، لأي خطأ، يعني أي دواء خطأ تأخذه الأم، أي حركة يعني غير عادية تقوم بها الأم، أي حالة نفسية تمر بها الأم، معرض للدمار. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا أن ميلاد طفل سليم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، تستحق الشكر، ويستحق أن الوالدين يسجدان لله شكرا أن رزقهما طفلا سليما. ويجعل هذه الأدواء، يجعل يعني ميلاد طفل معاق عبرة للناس ودرس، وفي نفس الوقت ابتلاء للأسرة لتزكيتها ورفع درجاتها وتطهير أعمالها وجعلها في أعلى عليين في الجنة. يعني كثير من الناس يعلم علم اليقين، نعم، ما ورد في الأحاديث الصحيحة وما ورد في القرآن الكريم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. صحيح. يعني الله عز وجل أكرم من أن يعاقب إنسانا في الدنيا هو بدليل أنا كما ذكرت أن الدنيا يعني لا تعدل عند الله جناح بعوض. وكم رأينا من الظالمين الذين عرفوا في الأرض فسادا ثم بعد رفعوا على الأكف وساروا على عربة المدفع وهلل لهم وبنيت لهم يعني الأهرامات في مصر وأنت الآن هذا الفرعون بني له ومات ميتة يعني ما هذا العذاب الذي عذبه مقابل ما أدى إلى الله عز وجل من عصيان. الدنيا أيضا دار ابتلاء، ليست بس دار عمل، هي أيضا دار ابتلاء، وقد ينزل العقاب في الدنيا. يعني عمر بن الخطاب عليه الصلاة والسلام يقول: والله لو عصب بعير في قلب بادية الشام لسئلت عنه لما لم أهد له الطريق. وبعضهم كان يقول: لو عصر بعيري لسألت نفسي. يعني أن المشاكل في الدنيا قد يكون أسبابها ابتلاء من الله، قد يكون من أسبابها تقصير من الإنسان. الذي قصر يراجع نفسه، يعني إذا كان هو لم يوقع شيئا خطأ يقبل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عليه. فالذي أقوله أن الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وهذا جزء من إيمان المسلم، وأن يسلم بهذا تسليما كاملا. إذا كان هو من المقصرين أو من الخاطئين أو من الخارجين على منهج الله يراجع نفسه. إذا كان من الصالحين يعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى تطهيرا وتزكية ورفعا للقدر ورفعا للدرجات. أنا أريد أن أنقل لك حوارا سمعته بأذني بين شخصين. أحد يعني الناس غير مستغلين بقضايا الدين يقول لأحد العلماء يقول له: يعني الآن مصنع مرسيدس في العالم عندما ينتج سيارات من كل 10,000 سيارة ربما تكون هناك سيارة أو سيارتين فيها بعض الخلل، والآن هناك نظام الأيزو الذي يعني يجعل من الإنتاج يكون دقيقا 100%. يعني قال له: ألا أنقل وناقل الكفر ليس بكافر. قال له: كيف تقول عن الله عز وجل: تبارك الله أحسن الخالقين ولقد كرمنا بني آدم، ثم لا نلبث إلا أن نجد يعني كل 100,000 فيهم 5% أو 3% معوقين مشوهين عميان. فيعني أي بديع لخلق الله عز وجل فيما تقولون أيها المسلمين؟ شوف يا أخي الكريم، يعني هذا الخلل في شركة مرسيدس خلل بشري، يعني يدل على عدم كمال العمل البشري مهما حاول الإتقان. أما الابتلاءات التي يجعلها ربي تبارك وتعالى في عباده، الله مطلع على الناس بأكثر مما يعرف الناس ذواتهم، فالله ينزل البلاء أو ينزل العقاب بقدر ما يعلم من حقائق الناس. فلا أستطيع أن أقارن الخلل البشري الناتج عن قصور المعرفة البشرية وقصور العلم الإنساني مع الابتلاءات التي يبتلي بها ربنا تبارك وتعالى، وهو يبتلي عن علم ويبتلي لحكمة ويبتلي بإرادة. يعني ليس هذا عن عبثية، ليس هناك عبثية أبدا إن شاء الله. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر جزء أساسي من إيمان المسلم. يعني أنا أبذل ما أستطيع وأحاول جهدي أن أستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل قضاء الله أو ينزل بلاء الله أو ينزل قدر الله، أقبله بمنتهى الرضا ومنتهى التسليم إذا كنت يعني سائرا على طريق الله. إذا كنت أنا مقصرا، لعل هذا إيقاظ لي وتذكرة وتنبيه لي أني يعني أن أصحح من أخطائي، أن أراجع نفسي، أراجع أعمالي مع الله سبحانه وتعالى. فهناك فارق كبير بين الخطأ في صناعة البشر وبين الابتلاء الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى لنفر من عباده. كريم، سألت أحد الأطباء يعني سؤالا قريبا منها. صدر تقرير عن بعض الأطفال الذين يولدون بأيادي قزمة، بأيادي قصيرة جدا، قصيرة جدا. فقال لي يعني ألا قلت له هذا من قدر الله. قال لي: لا يا أخي، لا تقول من قدر الله. قلت: لماذا؟ قال: ثبت عني الآن أن هناك دواء كانت تأخذه الحوامل منذ الستينات وحتى الآن. هذا الدواء يوقف ما يسمى بالوحام، يعني الحالة التي تعيشها المرأة أثناء الحمل من الغثيان. هذا الدواء ثبت أنه ينتج هذا الأمراض. الآن أكثر من ذلك، التعرض للإشعة كان فيما سبق عندما يأتي الطفل مشوه يقولون: هذا قدر من الله، أو إنسان مسه جني، أو فلان دعا على فلان، أو أصابه عين. الآن ثبت أن الدخول إلى هذه الأشعات تؤدي إلى هذه الأمراض. الآن عشرات المواد الضارة، الطعام الفاسد، الهواء الفاسد، الدخان. نعم. عندما الآن الأم تدخن أثناء الحمل ربما يصيبها عشرات الأمراض. نعم. يعني ألا تتفق معي فضيلة الدكتور، واعذرني على التكرار من هذا السؤال، ألا تتفق معي أن هذه الأمراض يجب أن نتوجه بها أولا إلى أخطاء الإنسان؟ طيب ثم نسأل الله عز وجل أن يشفينا ويعافينا. نعم. وأن نعم. نشكر الله كما ذكرت. نعم. يجب أن نسجد لله شكرا على كل نعم. خلق كامل نأتي به. لما يقول رب العالمين فكلا أخذنا بذنبه، يعني أليس التدخين ذنبا؟ صحيح. أليس التعرض للأشعة بدون داعي ذنبا؟ صحيح. أليس الإساءة مثلا في تناول الطعام أو تناول الشراب في أثناء الحمل مخالفة؟ نعم. طيب فيعني ينزل هذا عقاب حتى يدرك الناس أخطاؤه فيصححها. يعني الأم التي تشرب الكحول مثلا، نعم، تورث رضيعها جنينها قبل أن يولد وهو يضبط منها الإدمان. الجنين يدمن؟ أي طبعا طبعا، وهذا ثابت علميا بقياسات كثيرة. الأم التي تدخن وهي حامل تورث جنينها الإدمان، يعني دون أن تدري، فلابد أن تعاقب ولابد أن يظهر العقاب في حياتها. وربع يقول فكلا أخذنا بذنبه، يعني هذا من عدل الله سبحانه وتعالى حتى يكف الناس عن هذه المعاصي، حتى يكف الناس عن هذه المعاصي. وربنا أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ويقول فكلا أخذنا بذنبه. والإمام علي كرم الله تعالى وجهه صدم هذه الآية الكريمة بقوله عليه السلام، يقول ما نزل عقاب إلا بذنب وما رفع إلا بتوب. يعني فضيلة الدكتور، على ماذا يجب على المسلم أن يصنع عندما يأتيه هذا البلاء؟ يعني بخطوات عملية. أولاً يفكر في سلوكه هو. نعم جميل. هل أنا عندي خطأ في سلوكي؟ نعم. هل أنا عندي خطأ في علاقتي بربي؟ هل أنا لا أؤدي الصلاة على وقتها؟ هل أنا لا أخذ زكاة مالي بدقة شديدة؟ هل أنا نظرت لله حجاً أو عمرة ولم أؤديه؟ هل علي ديون للناس لم أسددها؟ هل في حقوق في صلة الرحم لم أصلها؟ لابد أن يراجع نفسه. هذه المراجعة في نقطة. فإذا وجد أنا أتمها يرضى بقضاء الله وقدره، قضاء التسليم والرضا، لأن هذا ابتلاء للتزكية ولرفع الدرجات إن شاء الله. وإذا كان من غير المسلمين؟ بغير المسلمين ماذا نتطلع؟ نعم. حتى نصحح هذا المسلم. نعم، يعني إذا تبرم من قضاء الله ماذا يفيده التبرم؟ قدر الله نافع، دعه يتبرم ما يشاء التبرم. ماذا يقول المسلم عن هذا الذي أصيب أو لم يصب من هذه الأشياء؟ أقول له ما هو تصوره عن تصوره؟ أقول له راجع نفسك، يعني انظر في علاقتك بربك. يعني هذا غير المسلم أيضا، ولد على الفطرة ولد على الإسلام ثم خالف منهج الله سبحانه وتعالى. يعني ولد وخلايا جسده تشهد لأنه لا إله إلا الله وهو يشرك بالله، فلابد من مراجعة نفسه. ماذا عن هذه الأوبئة التي يقال أنها مصنعة؟ يعني أنت شخصيا، نعم، هل يعني لديك معلومات هل هناك فعلا أمراض مصنعة للعالم؟ هناك طبعا، هناك بشر شريرون، فهذا موارد. أما إنفلونزا الخنازير لا، سببها الخنزير حقيقة ليست مروجة، لأن الخنزير حيوان قذر، حيوان عبارة عن يعني مخزن لمسببات الأمراض، وقد يكون كثير من أمراض غير إنفلونزا الخنازير سببها الخنزير. يعني إنفلونزا الطيور التي كانت صادمة غير محرمة، قد يكون سبب الخنازير أيضا، لأن يمكن أن ينقل طبعا طبعا إيه، لو نزل طير على جسم خنزير ممكن أن يحمل منه أشياء كثيرة جدا. ولذلك من أخطر المخاطر أن تربى الخنازير في أوساط البشر. الخنزير حيوان جعله ربي حيوانا بريا، وسيلته أكل النفايات والجياف ليطهر الأرض للإنسان، لكن لا يربى في أوساط البشر لأنه أحد المصادر الرئيسية لمسببات الأمراض من الفيروسات والفطريات والبكتيريا وغير ذلك، الديدان المختلفة. وهناك دراسة علمية تقول أن أكثر من 400 مسبب من مسببات الأمراض في لحم ودهن الخنزير. يعني أو القرآن العظيم عندما حرم لحم الخنزير، ولم يحرم الانتفاع بأشياء أخرى. هذا رأي فقهي، يعني هذا أحد الآراء الفقهية. القرآن يقول يعني حرم لحم الخنزير، الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم. ولذلك فضيلة الدكتور الشيخ الرضاوي مد الله في عمره يقول أن جن الخنزير إذا دبغ ليس نجسا. نعم. لكن عشان تحاشي هذا الخطر، يعني هو نجس، هو حيوان نجس، هو ريس، يعني الابتعاد عنه مطلوب. ولذلك حتى لا يقع الإنسان في يعني إغراء من الشيطان، يعني ذبحت خنزير، طب ما أنا أبيع لحمه، أو يعني أزعي ذبحه عشان جلده أو شعره أو أظافره يعني، لكن قد يغري الإنسان بأكل اللحم أو بيع اللحم، وهذا يحدث كثيرا يعني. فهو حيوان لم يجعل ليربى بين البشر ولا يستأنس في حظائر وسط الناس في مزارع البشر، ولكن حيوان بري وظيفته أكل الجيش وأكل النكايات وأكل يعني الزبالة بصفة عامة، لأن الله فطره على ذلك، فهو وسيلة من وسائل تطهير الأرض من جيفها ومن نفاياتها. يعني ماذا عن الذين يقولون طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ نعم. يعني ماذا لو أنت شخصيا ذهبت إلى بيتي؟ والله أنا أشترط عليها أقول له أن أنا لا أكل لحم الخنزير ولا أكل لحم فيه كحول، فإذا يعني قبل ذلك ذهبت إليه، إذا لم يقبل خلاص أعتذر. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الحلال الله يقول حل. الطعام المشروع يعني أنا أفهمه، يعني إذا لم يذبح أنا أصمم على اللحم كما يقول بعض الفقهاء. نعم. ولعل هذا يشفع لي، لكن أنا لابد أن أفهمه ابتداء أني مسلم لا أكل لحم الخنزير ولا أكل طعام فيه كحول ولا أكل شيء محرم، لا أكل ميتة، لا أكل دم. يعني هم يضعون مثلا ما يسمى البلاك سوسج، يعني النقارق السمراء. نعم. عبارة عن دهن الخنزير ودم الخنزير محشوة في مصارين الخنزير. نعم. فأخذوا محرمات كثيرة، يعني هل يجوز للمسلم أن يأكل ذلك؟ لا طبعا يأكل حلالا. طبعا لا. يبقى سؤال. نعم. يقال أن يعني تحريم الخنزير هو من شريعة اليهود. نعم. والإسلام يعني استمر في ذلك، هل يعيب ذلك على الإسلام؟ بالعكس، يعيب على النصارى أنهم أباحوا لأنفسهم ما كان محرما عليهم دون كان الخنزير محرم. طبعا المسيح عليه السلام قال جئت لأتمم ما جئت لأهدم، يعني قل جئت لأتمم. فالمسيح عليه السلام يعترف أنه جاء امتدادا لموسى عليه السلام، وأنه النصارى اليوم يعتبرون العهد القديم جزءا لا يتجزأ عن العهد الجديد في كتاب واحد، والعهد القديم يحرم الخنزير، ما الذي أباحه لهم؟ لا يوجد نص صحيح على لسان عيسى عليه السلام أنه أباح لهم الخنزير. فبالعكس تحريم الخنزير في الديانة المساوية يؤكد على صحة تحريم الخنزير في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا رسول الله. آمل أن هذه الحلقة تكون إضاءة وإجابة شافية لكل الذين يعني يغرر الشيطان بهم أو يسمعون أقوالا حول لماذا خلق الله عز وجل الأوبئة والأمراض ولماذا هذه التشوهات لكل الأطفال. كانت إجابة فيما أعتقد شافية كافية. في الحلقة القادمة سوف نتوقف عند حديثين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتبين من خلالهما معجزات النبي عليه الصلاة والسلام العلمية. وأؤكد مرة أخرى، برنامجنا هو موجه لأولئك الذين قال عنهم ربنا أفلا يعقلون. آمل من الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات مفيدة نافعة. مع العلامة الدكتور زغلول النجار إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نمت عيون وتيقظ سيران عيون، نمت عيون الخائن وعين نجم جلا تكون، نمت عيون الخائن. كريم، سألت أحد الأطباء يعني سؤالا قريبا منها. صدر تقرير عن بعض الأطفال الذين يولدون بأيادي قزمة، بأيادي قصيرة جدا، قصيرة جدا. فقال لي يعني أنا قلت له هذا من قدر الله. قال لي لا يا أخي، لا تقول من قدر الله. قلت لماذا؟ قال ثبت علميا الآن أن هناك دواء كانت تأخذه الحوامل منذ الستينات وحتى الآن. هذا الدواء يوقف ما يسمى بالوحام، يعني الحالة التي تعيشها المرأة أثناء الحمل من الغثيان. هذا الدواء ثبت أنه ينتج هذا الأمر. الآن أكثر من ذلك، التعرض للإشعة. كان فيما سبق عندما يأتي الطفل مشوه يقولون هذا قدر من الله، أو إنسان مسه جني، أو فلان دعا على فلان، أو أصابه عين.